الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. وفي هذا المجلس سنواصل الحديث عن سورة النور. تكلمنا في مجلسين سابقين عن العديد من الأحكام التي جاءت بها هذه السورة فيما يتعلق بصيانة المرأة وحفظ عفتها وكرامتها وحفظ الأسرة المسلمة من الضياع والتشتت والتفكك. ولذلك من الأحكام التي جاءت بها هذه الصورة في هذا الباب الأمر بتزويج من لم يتزوج بعد. فالشريعة الإسلامية حثت على الزواج، حثت على الزواج. قال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي الصوم له وجاء، يعني يقطع عليه يعني الشهوة الزائدة. إذن فالشريعة يعني جاءت بالحث على الزواج، لأن بالزواج يعني يحصل يعني تحصين الجنسين الذكر والأنثى معا، يحصل بالزواج تحصين الذكر والأنثى. وإذا تحصن الإنسان ابتعد عما حرم الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي زوجوا من لا زوج له، يعني من الأحرار والعبيد، من الأحرار والعبيد. يعني هذه الآية تأمر بذلك، تأمر بتزويج من لا زوج له، لأن الإنسان كما قلنا إذا تزوج يعني ابتعد عما حرم الله، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولذلك على المسلم الذي يعني ليس له زوجة عليه أن يحرص، عليه أن يحرص في الأسباب التي تعينه على الزواج، ولا ينبغي أن يتأخر يعني زواج الإنسان، يعني كما يحصل في هذا الزمان مع الأسف الشديد. يعني الأوائل يعني سبحان الله كانوا يعني يتزوجون وهم صغار. ولهذا نستحضر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بنى بعائشة وهي صغيرة 19 سنوات، فالأوائل كانوا يتزوجون صغارا، كانوا يتزوجون صغارا. ولكن ظهرت يعني عادة في المسلمين اليوم، هذه العادة طبعا يعني مما يعني تأثرنا فيها بالغرب أيضا مع الأسف الشديد، يعني هذا الغرب الكافر الذي لا يأتينا منه إلا الشر والفساد، إلا الشر والفساد، وهو التأخر عن الزواج والتزويج. هذا خلاف يعني ما يعني أمرت به الشريعة، فالشريعة أمرت بالتبكير في الزواج والتزويج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إذن فيعني هذا الأدب العظيم مما يعني جاء التنصيص عليه في هذه الصورة، في هذه الصورة الكريمة العظيمة. إذن فالمسلم يحرص على أن يتزوج، فإذا لم يتيسر له الزواج فالله تبارك وتعالى يقول في هذه الصورة: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذن فالإنسان إذا لم يتمكن من الزواج لفقره مثلا، لا يملك مثلا تكاليف الزواج، فأمره الله تبارك وتعالى بالاستعفاف، والاستعفاف هو طلب العفة، طلب العفة. والاستعفاف يكون بالبعد، بالبعد عن يعني أسباب التي توقع الإنسان في الحرام والعياذ بالله، التي توقع الإنسان في الحرام، يبتعد عن الأسباب كالنظر إلى النساء كما قلنا. والآن يعني صارت المواقع الإباحية مع الأسف الشديد من أعظم ما يفسد الشباب، من أعظم ما يفسد الشباب. والله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذن فمن لم يتمكن من الزواج فعليه أن يحرص أولا كما قلنا على الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويبتعد عن أماكن الفساد، يعني الأماكن التي فيها اختلاط الرجال بالنساء، الأماكن التي فيها عري تبرج، يبتعد عن رفقاء السوء الذين يؤزونه إلى الفاحشة أزا ويدفعونه إلى الفاحشة دفعا. المهم يعني يفعل المسلم جميع الوسائل التي بها يبتعد، يبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى، ريثما يغنيه الله تبارك وتعالى وييسر له أسباب الزواج. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر وأن يسهل لشبابنا زواجهم. أيضا من الآداب التي جاءت بها هذه الصورة والمتعلقة بيعني حفظ البيوت وسترها وحفظ أسرارها ونحو ذلك، ما يتعلق باستئذان الصغار، ما يتعلق باستئذان الصغار. فنحن نعلم بأن الصغير الذي لم يبلغ، الصغير الذي لم يبلغ، وقد مر معنا في هذه الصورة قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى أن قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. يعني الطفل الصغير الذي لا يفهم أمور النساء، يعني أمور العورات، يعني هذا يعني يجوز للمرأة، يجوز للمرأة أن تظهر زينتها معه، ولكن الطفل إذا كبر قليلا وصار يفهم يعني أمور النساء وأمور العورات، فيجب على المرأة أن تتحجب منه إذا كان أجنبيا، طبعا تتحجب منه إذا كان أجنبيا. هذا فيما يتعلق بالطفل يعني من حيث الحجاب وعدم الحجاب. هناك أدب آخر يتعلق بالاستئذان، يعني الطفل الصغير في البيت يعني يريد مثلا أن يدخل مثلا غرفة أبيه أو غرفة أمه، يعني متى يستأذن ومتى لا يستأذن. نقول يعني هذه الصورة يعني بيّنت الأوقات التي يجب فيها الاستئذان حتى على الأطفال الصغار، حتى على الأطفال الصغار، يعني نعلمهم أن يستأذنوا، نعلمهم أن يستأذنوا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. إذن هناك أوقات تسمى بأوقات العورات، بأوقات العورات، وهي الأوقات التي يقل فيها التستر. من المعلوم مثلا أن الإنسان إذا أراد أن ينام ينزع ثيابه، ينزع ثيابه ويلبس كما يسمى الآن بالملابس الداخلية التي يعني لا تستر الإنسان، لا تستر الإنسان كما تستره الثياب التي يظهر بها أمام الناس. إذن في أوقات العورات، في أوقات العورات يعني يجب أن يعلم الاستئذان حتى للأطفال، حتى للأطفال نعلمهم أن يستأذنوا، يعني لا تدخل غرفة أبيك وأمك هكذا، دق الباب، استأذن، استأذن، لأن يعني من تدخل عليه قد يكون عاريا، قد يكون عاريا. ولهذا الله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول، وهي في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يعني ما هي أوقات العورات؟ بينها الله في هذه الآية، ثلاث عورات. قال: من قبل صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر أي ليلا، لأنه وقت نوم، يعني وقت يعني وضع ثياب قبل صلاة الفجر. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني وقت القيلولة كما يسمى، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني وقت الظهيرة، وقت الظهيرة يعني الوقت التي قد يريد فيه الإنسان أن ينام قليلا، فهو من أوقات العورات. ثم قال: ومن بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء. إذن في هذه الأوقات يعني من أراد أن يدخل على آخر يعني لابد أن يستأذنه، لابد أن يستأذنه حتى لو كان طفلا، فما بالك بالكبير؟ يعني الكبير يؤمر بالاستئذان من باب أولى. فنقول هذه أوقات العورات يعني ينبغي فيها ماذا؟ الاستئذان، حتى لو تدخل على أخيك وأختك استأذن، الباب مغلق، باب الغرفة مغلق، استأذن، استأذن، فإن أذن لك أدخل، لأنه ماذا؟ وقت عورة. إذن فالحاصل أن هذا المعنى مستفاد من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك بأن هؤلاء الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم وأمروا بالاستئذان في أوقات العورة، بين الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الأطفال إذا بلغوا يعني دخلوا حد البلوغ فإنهم يلزمهم أن يستأذنوا حينئذ كما يستأذن الكبار. لذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذن فحاصل يعني حاصل يعني هذا التوجيه القرآني أن الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم يعني له أن يدخل يعني على الناس، له أن يدخل على الناس في غير أوقات العورة، وأما في أوقات العورة فلا بد أن يستأذن، وأما في أوقات العورة فلا بد أن يستأذن، بخلاف الكبير، الكبير الذي بلغ الحلم، الذي دخل في حيز البالغين، يعني ذكر مثلا يعني بلغ 15 سنة أو وجد علامة أخرى من علامات البلوغ فحينئذ يجب عليه أن يستأذن في كل وقت. فإذا دخل على الناس في غرفهم ونحو ذلك فيجب عليه أن يستأذن في كل وقت. إذن فالحاصل أن هذه التوجيهات التي جاءت بها صورة النور هي توجيهات للمحافظة على الستر وعلى العفاف وعلى حرمات البيوت وأسرار البيوت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعني أكون قد وصلت إلى ما أردت بيانه من توجيهات في صورة النور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن ينور قلوبنا بالإيمان، وأن ينور حياتنا بالسنة والقرآن. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر مجلس من مجالس التفسير لشهر رمضان لهذا العام. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيه الصيام والقرآن يوم القيامة. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإسلام، والله تبارك وتعالى أعلم، والله جل وعلا هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.